أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح صدق الله العلي العظيم.